فيه تقدح، مع أن ظاهر الخبر السلامة من هذه العلة، وهذه لا يدركها إلا الأفذاذ من أئمة الحديث، والمخالفة يدركها العلماء منهم، والكثير منهم يدرك المخالفة بجمع الطرق. المقصود أنه لا تلازم بين صحة الإسناد وصحة الخبر، لأنه قد يصح الإسناد ولا يصح الخبر، وقد يصح الخبر مع عدم صحة الإسناد لوروده من طرق أخرى يعتضد بها. وعمل العالم بالحديث لا يقتضي ولا يستلزم صحته ولا عنده ولا عند غيره. نعم، لا يستلزم صحته عنده ولا عند غيره من باب أولى، لأنه قد يعمل بمقتضى الحديث مع اعتقاده ضعفه لوجود أدلة أخرى تعضد معناه، فقد يكون الخبر ضعيف لكن محتواه ومقتضاه ورد به نصوص وأحاديث، بل قد يرد فيه آيات فيعمل بها العالم وإن لم يكن صحيحا بمفرده. وكذلك مخالفته للحديث لا تقتضي ضعفه، لأنه قد تكون مخالفته له لمعارض أرجح منه، فقد يكون صحيحا ومعارضه أصح منه فيترك العمل به لما يعارضه مما هو أصح، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ناوي الحج هذا العام وأريد اسم كتاب مبسط وواضح للحج. لا أرى في مثل هذه الحالة، لا سيما وأن السؤال يدل على أن السائل يعني من طلاب العلم المبتدئين أو ممن دونهم من العامة، لا أرى أنسب له من كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز بن باز، فإنه كتاب مبسط ومبني على الدليل، كتاب سهل وميسر يفهمه طالب العلم المتوسط وهو مدعوم بالدليل. أيضا يقول: ما هو طواف القدوم؟ الله يجزاكم خير. طواف القدوم إذا قدم الحاج إلى مكة فإنه لا يخلو إما أن يكون متمتعا، وحينئذ يبدأ بطواف العمرة وسعيها ثم يتحلل منها. وأما إذا كان قارنا أو مفردا فإنه إن كان فيه في سعة وقت فإنه حينئذ يطوف للقدوم، يطوف طواف سنة للقدوم، ثم إن سعى بعده سعي الحج أجزأه عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسع بعده لزمه السعي بعد طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. وأما طواف القدوم الذي يؤديه الحاج أول ما يقدم من قارن أو مفرد فإنه سنة. عرفنا أن المتمتع إذا قدم مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة، وأما بالنسبة للقارن والمفرد فإنه يطوف إذا شاء، لأنه سنة مستحب يطوف، بل يستحب له ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يطوف طواف مستحبا يسميه أهل العلم طواف القدوم، ثم بعد ذلك إن سعى بعده سعي الحج أجزأه عن السعي الذي يأتي به الذي يلزمه بعد طواف الإفاضة يوم النحر أو بعده، وإن لم يسعى بعده فإنه يبقى في ذمته يسعاه في وقته بعد طواف الإفاضة. ولو تقدم السعي على طواف الإفاضة، هو يتقدم السعي في هذه الصورة على طواف الإفاضة بعد طواف القدوم. فهو بعد لأنهم يشترطون للسعي أن يتقدمه طواف ولو مسنون، وقد تحقق هذا الشرط. أحسن الله إليكم. هذا خالد من جدة يقول: أود من فضيلتكم أن تشرحوا لي هل يجوز لي أن أحج وأنا علي ديون، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الاستطاعة التي منها القدرة المالية، يعني من شرط الحج والمدين غير مستطيع، لأنه يلزمه أن يوفي ديونه قبل ذلك، ثم بعد ذلك إذا وفى ديونه وبقي معه شيء من المال يحج به، وإلا فلا يلزمه الحج في هذه الصورة، والله أعلم. شيخ، لو كان الدين يعني له حد بعيد عن ربما 6 سنوات 7 سنوات، وكما هو حال كثير من المسلمين الآن في التقسيط وغيرها، فهل يؤجل وإن كان هذا الأمر مرتب على سنوات عدة؟ إذا كان الحج لا يؤثر في أداء ما أجل عليه من الديون، إقساط شهرية تؤخذ من راتبه مثلا، كل شهر 1000 ريال وراتبه مثلا 5000 6000، هذا لا يؤثر عليه، فلا يعتبر حينئذ يحج، والمؤجل لا يلزم استئذان صاحبه، إنما الذي يلزم استئذان صاحبه هو الحال. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أمي مسافرة إلى اليمن ولم تطف الوداع خوفا من زحمة الحجاج، فهل عليها هذا الطواف وماذا يلزمها؟ إذا كانت حاجة وهي تقول خوف من زحمة الحجاج وكذلك بعد الحج تركت طواف الوداع، وطواف الوداع من واجبات الحج، فإن حينئذ تكون تركت نسكا ويلزمها أهل العلم بدم، كما في قول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، وهذه تركت نسك واجب من واجبات الحج فعليها حينئذ دم. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل طواف الوداع بعد العمرة واجب؟ طواف الوداع بعد الحج واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وأمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، وجاء في رواية البيهقي وغيرها الطواف، واعتمر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة 4 عمر، ولم يحفظ عنه أنه طاف للوداع ولا أمر به، فدل على أن العمرة لا وداع لها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخ، عندي الوالد فراش مسجد وموكل عاملا ينظف المسجد ويعطيه راتبا، فهل يجوز هذا؟ أفيدونا وشكرا. يقول: عنده والده هو فراش مسجد موظف من قبل الدولة للعناية بالمسجد، وهو يوكل عامل ينظف المسجد بدله، والمفترض أن يبادر المسلم لتنظيف المسجد ولو لم يرتب له راتب من قبل الدولة من بيت المال، لما جاء من الترغيب في تنظيف المساجد وتطييبها، وبالعكس هذا يأخذ مقابل ولا يتولاه ويوكل به غيره ويعطيه راتب، لا شك أنه يريد من ذلك الكسب المادي، يريد من ذلك الكسب المادي، ويريد أن يوفر مما تعطيه الدولة، فهو يأخذ أجرا مرتفعا ويوكل غيره، يوكل عامل ينظف المسجد بأجر أقل ويوفر الفرق بين الراتبين. مثل هذا لا يليق بالمسلم، إذ المسلم ينبغي له أن يسعى لتنظيف المساجد ولو لم يرتب له من بيت المال شيء، لما جاء من الحث والترغيب على تنظيف المساجد. لكن إذا حصل مثل هذا ووجد إنسان بحاجة إلى مثل هذا المال الذي يوفره من الفرق بين الراتبين، راتبه وراتب العامل الذي يكون بأجرة أقل، فإن كان من وكل له الأمر من رعاية المساجد من المسؤولين، ممن له صلاحية تخوله بالتجاوز عن مثل هذا واستأذنه وأذن له فلا يوجد ما يمنع إن شاء الله تعالى، إذا أذن له من يملك الإذن في مثل هذه المسألة ممن خول له الأمر في هذا الباب، والله أعلم. نعم. أبو عبد الله عنده سؤالان، يقول يحصل في مساجد الطرق الطويلة أن يصلي جماعة مسافرون المغرب والعشاء، يصلونها جمع تقديم، فهل للمقيم أن يصلي المغرب مع من يقصر العشاء بحيث لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم؟ هذا السؤال الأول. إذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، والذي يصلي العشاء يقصر، صليها ركعتين، فلا مانع أن يصلي خلفه من يصلي المغرب ويزيد ثالثة كأنه مسبوق، والصورة ما فيها اختلاف كثير، والاختلاف في النية في مثل هذا لا يؤثر. نعم. سؤاله الثاني يقول أشكل علي أن السنن الرواتب 10 أو 12 ركعة إلا يوم الجمعة، أراها تنقص لأن لا راتبة قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة الجمعة، إنما تنفل، نرجو التوضيح. الصلوات الرواتب التي شرعت مع الفرائض 12 ركعة أو 10 ركعات كما جاء في حديثين صحيحين، هي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح، هذه في سائر الأيام ما عدا الجمعة، فإن صلاة الجمعة بدلا من أن يكون للظهر 6 ركعات 4 قبلها وركعتان بعدها فلا راتب للجمعة قبلها، والصحابة يصلون قبل الجمعة حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب التنفل المطلق وأما ما بعد الجمعة فورد بذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما يدل على أنها ركعتان ومنها ما يدل على أنها 4، وجمع بينها بأنه إن صلاها في المسجد صلى 4 وإن صلاها في البيت صلاها 2، والله أعلم. ولا يضر هذا بالأجر المرتب على التزام من صلى لله 12 ركعة إلى آخره، لا يضر، لأن هذا هو الغالب، إنما هو الحكم للغالب. نعم. هذا سائل يقول بعد السلام عليكم، يا شيخ رجلي فيها حساسية وذهبت إلى الصيدلية فأعطوني علاجا، فقال لي الصيدلي ضعه على رجلك لمدة 24 ساعة ولا تغسل حتى يعطيك أفضل النتائج، فهل يجوز لي في الصلاة أن أمسح فقط عند الوضوء لها؟ الحل في مثل هذا أنك إذا احتجت إلى دهان تستفيد منه على رجلك لألم أو لجرح أو نحو ذلك ولا تغسله لمدة 24 ساعة، الحل في مثل هذا أن تدهن موضع الألم أو تدهن الرجل من هذا الدهان ثم بعد ذلك بعد تمام الطهارة ثم تلبس عليه جوربا تمسح عليه يوما وليلة، وهي المدة المطلوبة طبيا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا أعمل محاسب، وقد يقول قائل أنه لا يستطيع أن يلبس في مثل الحروق، لا يستطيع أن يلبس جورب ويلزم أن يدهن، مثل هذه الحالة يتجاوز فيها لأنها ضرورة. نعم. السائل يقول هنا أنا أعمل محاسب في إحدى الدوائر الحكومية، فهل يجوز في مثل الحالة أيضا يتيمم عن غسل الرجلين؟ يتيمم عن غسل الرجلين إذا لم يستطع الغسل ولا نعم. لبس جورب يمسح عليه فإنه يتيمم. يتيمم عن الوضوء كله؟ لا، عن غسل الرجلين فقط. يغسل ما يمكن غسله نعم. ويتيمم عن الباقي ولا يمسح عليه. ولا يمسح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنه يعمل محاسبا في إحدى الدوائر الحكومية، فهل يجوز له أن يأخذ من المال الذي تأخر صاحبه ثم أرجعه إذا أتى صاحبه دون أن يدري؟ لا يجوز لمثل هذا المحاسب أن يتصرف في أموال الناس إلا بإذنهم. لا يجوز له أن يتصرف في أموالهم إلا بإذنهم، ولو غلب على ظنه أنه يعيده قبل علمهم، لأنه قد يعتريه ما يعتريه مما لا يستطيع معه أن يعيده في وقته. وعلى كل حال في مثل هذا لا يستطيع ولا يجوز ولا يحق له أن يتصرف في مال أحد إلا بطيب نفس منه. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة السوداء التي تصرع وتتكشف أن قال لها: أن تصبري فلك، إن تصبري فلك الجنة، وإلا دعوت لك الله أن يشفيك، فقالت: أدعو الله لي ألا أتكشف. فهل كل من يصاب بالصرع ويصبر له الجنة، استنادا إلى خصوص اللفظ وعموم المعنى؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا سبب من أسباب دخول الجنة كما جاء في الخبر الصحيح، وهذا السبب إن لم يكن ثم مانع، فهو كغيره من الأسباب، يرجى لمثل لمن كان في مثل حالها أن يحصل له الوعد الذي وعدت به، ما لم يكن ثم مانع آخر. فوجد السبب الذي هو الصرع والصبر، لكن إذا وجد مانع يمنع من ترتب الأثر على هذا السبب، فلا شك أن هذا مثل غيره من الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا أقوم الليل وأصلي الشفع والوتر، بعض الأحيان يفوتني قيام الليل ولا أقوم إلا للفجر، فكيف أصلي الشفع والوتر؟ أفتوني مأجورين. هذا يقوم الليل ويصلي الشفع والوتر، وفي بعض الأحيان لا يقوم إلا مع طلوع الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام انتهى قيامه ووتره إلى السحر، انتهى إلى السحر. نعم. فإذا طلع الفجر انتهى وقت قيام الليل ومنه الوتر، ويقضيه بعد خروج وقت النهي بارتفاع الشمس، يقضيه ويزيد عليه ركعة، فإن كان يوتر بثلاث فإنه يصلي أربع ركعات بنية قضاء الوتر، وإن كان يوتر بخمس فإنه يصلي ستا بنية قضاء الوتر، وهكذا. إذا كان يوتر بإحدى عشرة فإنه يصلي ثنتي عشرة ركعة بنية قضاء الوتر الذي فاته، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. كان هذا هو أو هذه هي الإجابة الأخيرة في هذه الحلقة. مستمعي الكرام، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على تفضله بالإجابة على هذه الأسئلة والاستفسارات، فشكر الله له وجزاه عنا خيرا. يسعدنا أيها الإخوة أن نتلقى رسائلكم على هاتف البرنامج 0534700، وعلى الفاكس 0145575557، وأيضا على العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11549. وأيضا يمكن أن نتلقاها على البريد الإلكتروني فتوى@الخضير.com. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما رأيت سؤاله؟